السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وبين يدي الدرس أذكركم بما رأيناه وعلمناه من إخواننا المسلمين في أمريكا وبريطانيا، وما قلناه لهم وأمرناهم به، وما ندعو أمة الإسلام أن تمد يدها إليه. أولا، قلت لهم: لما هاجرتم دياركم؟ الهجرة في الإسلام لا تحل أبدا إلا إذا وجد المسلم نفسه في أرض، في بلد لا يمكنه أن يعبد الله فيها. فرضت الهجرة وشرعت من أجل أن نعبد الله تعالى وحده. فإذا وجد الرجل نفسه في بلد لا يمكنه أن يعبد الله تعالى فيه، وجبت عليه الهجرة، وهي الانتقال من بلد إلى بلد أو من أرض إلى أرض. وقلت لهم: أنتم هل كنتم في دياركم تمنعون من عبادة الله؟ يحال بينكم وبين عبادة الله؟ فإن قلتم نعم فأنتم مهاجرون، وإن قلتم لا فلستم بمهاجرين حقا وصدقا، بل مقامكم في هذه الديار بدون هجرة شرعية إقامة باطلة، إذ لا يحل للمؤمن أن يقيم بين ظهراني الكافرين إلا في حال أنه ما تمكن من أن يعبد الله في ذلك البلد، فرحل منه إلى بلد الكفر لعلمه أنه يأمن أن يعبد الله فيه. ودليل هذه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لما اضطهدوا ومنعوا من العبادة، أذن لهم في الهجرة إلى الحبشة، وهي كافرة مسيحية، لكنه علم أن ملك البلاد ذو فضل وكمال، وأنه سوف يصونهم ويحرصهم ويمكنهم من عبادة الله عز وجل، أصحم الحبشي، فهاجروا وأقاموا في الحبش عام وعامين ثم هادوا. فلهذا أصحح لكم مبدأكم، فعليكم أن تقوموا بأربع واجبات فتصبحوا بعدها كالمرابطين في سبيل الله. قد تكونوا أفضل ممن في مكة أو المدينة، وبيان ذلك: الأولى من هذه الواجبات أن تصححوا عقيدتكم، أن تكون عقيدة أحدكم على منهج عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما مع الزيغ والباطل والخرافة والضلال فلا قيمة لوجودكم في هذه البلاد، لا بد وأن تكون العقيدة كعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذ لما أخبر عن افتراق هذه الأمة على 73 فرقة وأخبر أنهم كلهم في النار إلا فرقة واحدة، فسئل: من هي يا رسول الله؟ فقال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هم الذين يكونون على ما أنا عليه وأصحابي. فلهذا العقيدة الصحيحة هي تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يعترف بإله غير الله قط، ولا يجوز له أن لا يعبد الله الذي اعترف بألوهيته، ولا يجوز له أن يقر عبادة غير الله ويرضى بها. هذا الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فصححوا معتقدكم، وكاتب العلماء واتصلوا بهم وهاجئوا إليهم وهم يوجدون بينكم والحمد لله. ثانيا أن تنهضوا بالواجبات وتؤدوها كما أوجبها الله وبينها رسوله، من الطهارة والصلاة إلى الزكاة إلى الحج والعمرة والجهاد. الواجبات كبر الوالدين وطاعة ولي المؤمنين، هذه الواجبات لا بد منها، فلا تضيعوا واجبا من الواجبات تستطيعون القيام به وتقدرون على النهوض بفعله. وأن تتجنبوا وتبتعدوا عن كل ما حرم الله ورسوله، من الخمر والزنا إلى الربا إلى الكذب إلى السرقة إلى الخيانة إلى الظلم إلى الاعتداء إلى كل ما نهى الله عنه وحرمه في كتابه وعلى لسان رسوله. هذه الثانية من الواجبات. الثالثة أن تكون لكم أخلاق كأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم يتخلق بها المؤمنون، ولها مظاهر: الصدق، الوفاء، الكرم، الإحسان، كف الظلم عن غير نفسه، وهكذا تلك الأخلاق التي تتميز بها الشخصية الإسلامية في القول والعمل، لأن المشركين والكافرين ينظرون إليكم وأنتم بينهم، فكلما شاهدوا أخلاقا فاضلة سامية راغبوا في الإسلام وسألوا عنه. أما إذا كانت أخلاقكم هابطة كأخلاقهم فلا يحل لكم البقاء، لأنكم ما تفيدونهم ولا تنفعونهم بشيء، فلا بد وأن تكونوا أكمل وأفضل أخلاقا منهم حتى يقال هذا مسلم، فلهذا ما يشرب كذا ولا يقول كذا. رابعا أن تنووا بمقامكم بين الكفار الرباط، أن تنووا أنكم رابطون في سبيل الله، تركتم دياركم وأهليكم وأموالكم وجئتم لتنشروا دعوة الله وتبلغوها عباده الكافرين بها، وأنتم قد وجدتم هنا، فننوي النية ونجعل أنفسنا من الآن مرابطين في سبيل الله، وذلك بالشروط التي علمتم: التوحيد، العبادة كما هي، فعل الطاعات وترك المنهيات، التخلق بالأخلاق السامية التي كان رسول الله المثل فيها الأعلى. ثم هذه النية لا بد، ما أنتم مقيمون هنا للأكل والشرب والنكاح لجلب المال أو للحصول على القوت، لا لا، تعودون إلى بلاد المسلمين وإن كان ما يكون جوعا أو عطشا، لكن إن أديتم هذه الواجبات الأربع فأنتم خير منا مرابطون. وتعرفون أن الرباط يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: الرباط يوم في سبيل الله خير من عبادة 70 سنة. هذه 4 واجبات، وبقي الخامس، وهو أن تكون لكم مشيخة إسلامية، إمارة تعيشون تحت ظلها، 3 علماء يجتمعون ويعينون أحدهم شيخا لهم، ثم لا تفعل ولا تترك إلا بإذنهم وبيان ما يأمرون أو ينهون، لأن الإسلام يوجب الإمارة حتى على 3. إذا سافروا يقول لهم رسول: بايع، علموا، أمروا أحدا عليكم. فكيف أمة بالملايين لا رئاسة لها، هذا يقول ما شاء وهذا يفعل ما شاء وهذا يفكر كما يشاء، ما ينبغي هذا، ولن تصبحوا مجاهدين في سبيل الله تنشرون دعوة الله. لا بد من وجود مشيخة إسلامية في كل بلد أنتم فيه. هذا الذي بينت لهم في مجالس عدة، وبقي لنا أن نذكر أن المسلمين يجب عليهم أن يحملوا راية الإسلام إلى تلك البلاد التي فتحها الله عز وجل بتدبيره وهو العليم الحكيم. تفتح المسجد في لندن وفي واشنطن وتؤذن وتعلن عن أنه لا إله إلا الله، فكيف يتم هذا قبل اليوم؟ المسلمون في عصورهم الذهبية يوم كانوا ملتزمين بإبلاغ دعوة الله ونشر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يرسون سفنهم على شاطئ البلد أو يقفون بجيوشهم ويراسلون أهل تلك البلاد، يخيرونهم بين 3: إما أن تسمحوا لنا أن ندخل لننشر دعوة الله، إذ الإسلام ما يكون بالإجبار والإكراه، فقط ننشر الدعوة بين الناس وتلتزمون بهذا وقطعا يدفعون ما يعرف بالجزية حتى ينتشر الإسلام، أو تدخلوا في الإسلام، فإن رفضتم الأولى والثانية فلا بد من القتال حتى نخضعكم أيها المقاتلون لتسلم الأمة وتنجح وتبلغها دعوة الله عز وجل. ولكن اليوم ما نرسي سفننا، لو كانت لنا سفن، ولا نقف بجيوشنا على البلاد أبدا، البلاد مفتوحة من اليابان إلى الأمريكان، هذا الذي تسمعونه والله حق. بل حتى في إسرائيل المؤمنون يعبدون الله كما نعبد في المدينة. فاليهود يصومون يتقون الله يخشونه يحرمون ما حرم الله يؤذنون ويكبرون. هنا أقول يجب على المسلمين أن يقتدوا بخادم الحرمين وحكومته ومملكته، إذ هؤلاء هم الذين بنوا المساجد في الشرق والغرب، وحكومتنا فضلا عن المساجد فتحت معهدا لتعليم الإسلام في أمريكا بواسطة جامعة محمد الإمام محمد. إذن فلو أن رابطة العالم الإسلامي أو ندوة الندوة العالمية للشباب الإسلامي أو تجمع معه بين حكومات المسلمين، عليهم أن يقولوا لهم أيها المسلمون يا من تجب عليهم الزكاة، فإن الزكاة مصارفها ثمانية، والله الذي بينها بنفسه فقال عز من قائل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ألا وهو الجهاد لنشر الإسلام وابن السبيل. فعلى كل مؤمن يقولون من الشرق للغرب وجبت عليه زكاة أن يأخذ ثمنها ويضعه في أيدي هذه اللجنة. كل من وجبت عليه زكاة 1,000 أو 100 الثمن معروف ثمنها يضعه في هذا الصندوق الذي يجب أن يوجد في كل بلد، وتجمعها الرابطة وإلى الندوة وإلى اللجنة التي تشكل، وهي التي تفعل به ما يلي: أولا تبني المساجد، ثانيا تبني المدارس، ثالثا تسد حاجة من يمد يده لغير الله من أهل الكفر والباطل على نية أنهم رابطون في سبيل الله. يجب أن نطعمهم ونسقيهم ما داموا مرابطين في سبيل الله مقيمين بين الكفر والكافرين لنشر الإسلام. فلو تم هذا والله تعالى نسأل أن يتم على أيدي الرابطة أو الندوة أو ما عليه المسلمون من تجمعات، وتم هذا ينتشر الإسلام ونكون قد أراحنا الله من الجهاد، ما أتعبنا ولا أشقعنا. وهذا تم بتدبير الله عز وجل. فلنذكر على سبيل المثال اليهود عليهم لعائن الله لما كان همهم أن يحكموا العالم ويسودوا البشرية، ما زالوا إلى الآن يحلمون بعودة مملكة سليمان التي ملكت الشرق والغرب، وكادوا للبشرية وممن كادوا لهم المسلمين. وكيدهم للمسلمين يكفي في بيانه أن استعمر العالم الإسلامي من أندونيسيا إلى موريتانيا وهبط والله لبكيدهم، وهم وغلاة النصارى والمجوس. فمن أسباب كانت ظاهرة عندنا في فتح باب الديار للمسلمين المذهب الشيوعي الذي نشروه أولا بين الصليبيين والمسيحيين تحت شعار لا إله والحياة مادة، والنصارى أوروبا وأمريكا ما كانوا أبدا ملتزمين بالديانة المسيحية، فسق فجر ككثير من المسلمين. ما إن لاحت لهم هذه اللوحة وشاهدوا ألا نار ولا جنة والحياة مادة حتى أكبوا على ذلك، فأصبح ثلاث أربع النصارى لا يؤمنون بالله ولا يبالون بالدين ولا بغيره، ومن ثم انفتح الباب، بل أصبح الصليبيون يرغبون في أن يكون مسلم بينهم ليدخل إخوانهم في الإسلام ولا يبقى على الكفر والعياذ بالله تعالى. هذا ما دار عندنا في تلك الحفلات والاجتماعات، وجزى الله خيرا خادم الحرمين، دعانا لبناء لفتح مسجد في أمريكا وآخر في لندن ومساجد كثيرة، وشاهدنا إخواننا المسلمين من الشرق والغرب العرب والعجم ولهم رغبة في الإسلام والعودة إليه. فلهذا نقول على المسؤولين في العالم الإسلامي أن يمدوا أيديهم، لأن المملكة ما تستطيع أن تفعل كل شيء ولا تقدر عليه، لا بد من تعاون المسلمين في هذه الجاليات التي تعيش بين الكافرين من أجل نشر الإسلام وإبلاغ دعوة الله، وبذلك يسقط واجبنا ونستريح. وإلا واجبنا أن نبلغ دعوة الله عباده في الشرق والغرب، والله تعالى أسأل أن يحقق ذلك. وخادم الحرمين بلغنا أنه مريض، فهيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا نسأل له الشفاء. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، اشفي عبدك فهدا بشفائك العاجل يا رب العالمين، وانفع به المسلمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، هذه كفنا رفعنا إليك، فاشفه وعجل بشفائه يا رب العالمين، واحفظه واحفظ به دينك وعبادك المؤمنين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تذكرون أين انتهينا في الدرس؟ في آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة درسنا، ها؟ قرأنا الوضوء، باب الوضوء درسناه، ما أظن لا ما وصلنا إلى هذا، كيف الحيض والنفاس كيف وصلنا للجنابة؟ يكفي يكفي، قولوا ما علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول الفصل الثالث في الوضوء، كيف نتوضأ؟ وفيه أربع مواد، المادة الأولى في مشروعية الوضوء وفضله، الموضوع الوضوء مشروع بالكتاب والسنة وله فضل عظيم. أولا مشروعية الوضوء، قال الوضوء مشروع بالكتاب أي بالقرآن والسنة أي السنة النبوية، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قولوا لبيك اللهم لبيك ناداكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في آية من كتاب الله تبين الوضوء، وهي من سورة المائدة المدنية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يحفظ الحديث، لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث